نستخدم يا إخوة العلم النافع والحجة القاطعة والحكمة النافعة في دعوتكم، وعليكم بكل الأخلاق الجميلة النبيلة التي حث عليها الكتاب وحث عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإنها عوامل النصر وعوامل النجاح. وصدقوا أن الصحابة ما نشروا الإسلام ودخل في القلوب إلا بحكمتهم وعلمهم أكثر من السيوف.